بالذراع مشهورة في الشولدر ديسلوكيشن، يعني أنا بشوف ديسلوكيشن استخدام ساعتين ينام من على بطنه على الترابيزه ويخليه كتفه مدلدل من على جنبه الترابيزه. ده اسمها الجابري دوم ديريجي. وبنستعملها كمان في الكفش ذو الهيومرس. الهيومرس فراكشر بتبقى ريدوس باي جرافيتي. لان الواحد لما يدلد ايده كده على طول جرافيتي مشدده ساعات بتحطمهم حتى اللي هي بيسموها الريست سلينج. الفراكشر ذو الهيومرس ساعات بنعالجهم بطريقه بسيطه قوي على لهم عضليه في رقبتهم ونحط لهم ريست سلينج. يقوم الجرافيتي تفضل شاده على الهيومر فراكشر. تعمل ريدكشن وفيكستيشن. طبعا ماهيش طريقه عمليه قوي ببساطه. ليه؟ لان هو واقف وهو ماشي ده كويس، لكن لما يجي يقعد ولا ينام هنحط الدراع ده ونقول دراعه ازاي ولا يتعمل كده. فعمليا مش مفيده قوي. لما الواحد يلاقي انه عاوز يعمل بيرفكت انهرميكال الاينمنت ولا المنفكشر يبقى ستيبل، او لو كان مش قادر يعمل كلوز مانيبيليشن، او لو كان يعمل انفكتيشن يبقى يعمل له اوبن. الطريقه الثانيه ان هو يفتح الفراكشر ويمانيبيليت السور اوبن من جوه فاتح وبعدين يثبت له طبعا لو فتح يبقى يبان يعمل لهم انفكتيشن مش هيفتح وبعد كده يقفل وبعد كده يحط له فرصه يتدرب ميك سنس. ايه مش فاهم الفكرة عشان نعملها مديتيشن هو بيعمل مديتيشن من رجل كلها طبعا بيطور في كام فيو لازم اثنين فيو لازم لو ما طورش اثنين فيو ممكن يكون عنده مارك ستيتمنت وهو فاكر ان هو احلى ويوصل لاحسن الاينمنت يسموها دي اورثوبيديك تيبل يسموها اورثوبيديك تيبل مش بروح سمعت عاديه بروح سمعت عاديه دي من غيرها خالص دي ترابيزه ممكن تسمح الواحد يتطور بسهوله ولها رجلتين منفصلتين ولها بتاع طالع كده بتبقى موجوده في البرينيم والرجل كل رجل ممكن بتتشد وتتلوي بحيث انها ممكن تعمل internal external rotation ممكن تعمل traction ممكن تعمل abduction زي ما هم زي ما هم reduce the fracture بكلوز واي بعد كده هم مدخلين ده من الكيب سكرو فبقى the combination of close reduction and internal fixation. انتوا لو فكرتوا كده هنمسك ايه هنا هنمسك الرجل كلها لازم نمسك الرجل كلها فده اللي احنا بنعمله على الاورثوبيديك تيبل طبعا غير الراكشن فيكسيشن فيكسيشن طبعا كله معروفه في وقت الفيكسيشن فيكسيشن فيكسيشن فيكسيشن فيكسيشن فيكسيشن كلكم كده ولا ايه؟ فيكسيشن فيكسيشن فيكسيشن فيكسيشن فيكسيشن كلكم ايه شفتوا قبل كده ولا لا؟ يا جماعه دي اجابه سهله قوي ولا لا؟ شفتوا كلكم ساعتي بندور ساعتي مع الجنبين ساعتي مع جنب واحد دي ده اللي هو السطور الاكس تي اللي كان هو طبعا اسمه الاكسترنال تي ده بقى بندخل اسيست الموضوع فعلا الكونتراكشر and these rods are united together by rods that are parallel to attraction قصدي perpendicular attraction سيركل وان سايد وبوث سايد في بقى a lot of joints in the pelvic dot عشان ما جاوبوا بيربوا زي ما طبعا السيركل سيتر از فيري ويك واي تو فيكس فراكشن سو نيكسو الرهيبة and also compound fracture you can apply to the main part of the body can apply to the tibia to the femur to the even to the gluteus fracture to the humerus of course the pelvis you can try for everyone نعمل قروم في العظمة طبعا كانوا هم يعملوا قروم دي بعور البكر صلينا مرة قبل كده لكن يعني مش ده المشكلة يعملوا قروم في العظمة بعيدا عن كابشر سايد دخلوا الوقت دي بعد كده يحطوهم قدام السيستم من بره مشكلة ايه؟ مشكلة الويك وي اوف ستيشن بس مش بس كده نعمل انفكشن بس مفيش انفكشن في فراكشر سايد انفكشن في ال بالفات thin track infection thin track infection بالنسبة للثيريك سيرجن دي entity اسمها thin track infection دي thin track بتاعت الثيم بتاعت الثيم بتاعت الثيم انا النهارده على طول على الناس كده يا عم يا عم مش يا عم يا عم كده عشان لما تبقوا بتشتغلوا بس بعطيني الصوره دي the form of the first of the that is very nice looking functional break function break اللي كانت بقى عشان يمنع الستيفن بتاع الجون نحط العيان في كاست على الفاينل ليج وكاست فاينل ستايل نحط على المنية جوين functional break او cost break cost break مش break cost cost break functional break او cost break نحط على CD inspection بعد كده اسبوع من الاستكشن نبدله بكوست ريت او فانكشن كوست او فانكشن ريت حط له كلاستر حوالين السايد وكلاستر حوالين الليج وبينهم عند النيل في جوينت ويقدر يتحرك النيل عشان ما يهدوش ويتبني وطبعا بقى في اتراكشن اللي انتوا كنتوا قبل كده مرات شفتوه معايا قبل كده اتراكشن انواعه Infection. Infection is used as a way of reduction and fixation. Infection through three variables. It can be temporary. ممكن عبال ما نثبت التكشر بتاعنا ديفنتيف دي عشان لو عملنا جلوش بين نشده لغاية ما نثبت لان مش شرط ان احنا نثبت السكشر في نفس اللحظه اللي انا بنعمل بيها وانا كده بتثبت الضوء على السكشر من نفس القيمه عشان ما يجيش يتالموا بعض الشباب اللي جم لغايه ما عمل لهم او انت ممكن يكون هو الدمبل ميثود ثرو فيكس اتراكشن. الحاجه الثانيه ممكن يكون بتشد من الجلد او بتشد من البون بيسموه ايه وايه تنتراكشن وستيرد اتراكشن ثم معايا ثالث اتراكشن مدخل بين في التيبيا سيبرابيتي او في التركينيس ونكونكتد بالسيرب هذا هو شو ونشد مني ونشد مني العظم اسمه ثالث اتراكشن. اتراكشن is a well known way to reduce and to maintain eruption يعني to fix. It is used commonly in the lower limb but also in the upper limb. We can use traction in the upper limb. طبعا احد الاساسي اللي هو الدوريشن وال والبرومد بدرة بدرة permanent او مش permanent definitive او temporary. ادي اول بقصة ثانية كين سكيلتون كين اللي بتشد من الجلد الفترة دي بتسيب على الجلد بتشد من الجلد. طبعا عشان نشد الرجل من الجلد ده لازم يكون البني ادم صغير لازم يكون جلده تقيل المسافه اللي كبيره او جلده رفيع راجل عجوز او ست عجوز عندها ولا كبيره مش عجوزه رفيع قوي الجلد بتاعها الجلد هيقطع. ممكن نستعمل الجلد او ممكن نستعمل السيلفن مثلا الكوشتاين بين بالتيبيا سيفروزيتي او في التركين ووصلوا للسترق حاجة زي حد وصلوا مشد لين كان سكاليتر او سكين وتمبري او ديفنتيف لكن كمان ممكن يكون فيكس او بالانس يعني ممكن يكون ال التراكشن ده فيكس تراكشن او بتثبت على السبين بتشد على السبين بتشد على ايه؟ فواحد من اللي بنشد عليه كتير السبنس اللي بنشد عليه كتير اللي كان طالع من شويه اللي بيطلع فينا اسمها الطمس. الطمس كلكم عارفينها عارفين بقى الطمس سبنس. الطمس سبنس اللي هي دايره ولا هنزل منها اثنين كده حدتين ومنفصلين من بعض في الاخر. محمد شفتوها باسم خمسه في وقت من الاوقات شفتوها على الاكسبيرينس. فالطمس سبنس دي الواحد لو شد طلع اثنين دبارة كده كبيرة ولا حبل اثنين حبل كبار من الجلد ومرابط الرجل على نهاية الطمس يبقى ده اسمه سيكس تراكشن. ده بيشد طول الوقت نفس الشد لكن لو وصلها بحبل منزلها على على فولي على فولي وحط فيها ويك وبقى كل شويه العين يشد تقوم دي تشد العين يركز تقوم دي تشد اسمها بالانس كلها من هنا وطالع نتكلم الطريقه دي نحط دول ولا دي احنا طبعا كده بنحط يعني ممكن الايديه اللي هي ترى الخط ده زي ما هو عارفكتر ده نودل طبعا تيلسون تايم انفستيجيشن واخر حاجه بتسمع اللي هو حاجات الريتاك ريتك الاول الجلوس فريها يلا اول واحد الكولج ابراهام كولج من الزهير حتى الجديد كان من اليونيفرستي اوف دبلن This pressure was described في تعريفه من محمد سعيد تعرف تعريفه الفراكشر ان ذا ديستال انش اوف راديوس برافو عليك ديستال انش اوف راديوس مانج السؤال بطريقه هايله سكت لحظه كده وقال يا سيدي السؤال ايه من عارف كل الاسئله اللي هيسالها لك ايه هجاوبه يعني هجاوبه فنجاوب بين الاسئله بس الانجلش يعني ايه مش كاتب يعني طيب ده محمد مصطفى ده كمان ولا مش كمان ده باري كمان ده باري كمان انت باري كمان فاكشر يمكن تقولوا الكمان فاكشر ده في الجنرال فاكشر and it's very, very common. Mm-hmm. Even in very professional physics programs, ما بيسموهوش كويس قوي، لكن احنا ولا اورثوبيديك سيرجن ولا بروفيشنال اورثوبيديك سيرجن. فاحنا هنتكلم الكلام المعتاد. الجندر هي مين؟ الستات. انا مراهق هجيب مفيش حد يدخل المحامي مش هتلاقي كولج، لان ده فير مفيش حاجات تانية غير الكولج. لازم تسير كولج بالمرة، هيجي اوفيسر، هيجي اكسبلين، هيجي ريتم، ملوش مكان تاني. طبعا مش هيجي الجواز ولا هيجي حاجة تانية. اه الحاجات دي هي السن دي يجي للستات الكبار والصغيرين الكبار لدرجة انه الفاكشن اللي زيه في الصغيرين مفيش كولج، لانه الكولج هو طب حاجة ما وصلش في واحد صفر. الطفل يختلف عن كبير لا بس عنده ايه؟ اوكي طبعا بس عنده ايه هنا؟ عنده الديفيسيت كبير عنده، فده مش وصف الصغير، ده كونس وصفه في الستات الكبار. بري ديسبوزيشن يبقى عندهم ايه؟ اوستيوكوروزس. مش بيبقى ستريتش ولا بيبقى باثولوجيكال. Remember, this is very rare for some of us. A pathological infection in the digits or in the distal skeleton. Very rare. Metastasis develops in the exoskeleton. But I don't know if you're pathological, I don't know if you're pathological. I don't know. Or in diaphoric upstairs standing. In diaphoric upstairs standing. Very classic. Very classic. The pathology, the المكان محمد سعيد لسه قايله لنا. The fracture line. The fracture line بيبقى عامل ازاي؟ الفاكشن لاين ده تعطيه بيبقى عامل كده. يبقى اوبليك، يبقى اوبليك، يبقى لور اون دوستال سيرفيس اند هاير اون ذا اون بالم سيرفيس. طبعا فادي يبقى منظر بس تدي يبقى اوبليك. لو كان عامل كده يبقى اسمه انا رسمته غلط على فكره، هو بالعكس مش كده؟ لا صح ما يصدق بقى. فال الفاكشن هاندي باو بي وذ ديسبيسمنت سايت اوف لاينز اوف ديسبيسمنت ديسبيسمنت اون ذا باي اكتر شيء. بس هو ده هو انا ابتدي. لا انا رسمت الفاكشن هاندي غلط برضه مش كده؟ صوبي بالعكس ولا ايه يا جماعة؟ فانسا ليه تخبط فيه؟ التاني هي بقى بالعكس، التاني اللي هو هيبقى اللي هو هيبقى سميك هو بيبقى فيه مش كده ولا ايه ولا ايه متلخبط؟ عشان تطلع كده عشان يروح كده. ها فندم؟ يعني ده كده ده كده الصح ده كده الصح ده كده الصح اللي هو بيبقى تحت على البالمر سيرفيس فوق الدورس سيرفيس. الستيتمنت مشهوره قوي، الستيتمنت مشهوره قوي قوي. بتروح الشيب بتروح لورا، بتروح لورا يعني الحته دي هترجع كده زي ما هي كده، ترجع كده هترجع كده مش بس كده هتطلع لفوق كمان بالظبط، تطلع لفوق ومش بس كده ده هتعمل كده كمان هتبقى دوستر انجليزي هتبقى انجليتد روستري. الواحد في الانجليشن بيشوف حتى اللي ورا راحت فين، راحت ورا تبقى انجليتد ورا، راحت قدام تبقى انجليتد قدام. ان الناس بيبقوا فاضيه هيحسبوها حسب الايه بتاع الثاني. فال فيها دور في الإيميليشن ويبقى تطوار. انتوا معايا ولا انتوا تاهين دلوقتي؟ ايوه. هتين في ارسول ايه ولا صار تلك ايه؟ يعني بتعمل كده بتاعتي مش بس بتعمل كده وكده بتعمل كده كمان فتبقى انجليشن دورس كده. طبعا الاسباب اللي يكون زي ما نتقوها الزمر فوق الزمر فوق وهو انفالويد في انستجارد فليل الثالوث ما تبقاش على لابل اوطى فليل الثالوث هو على لابل اوطى رب العوض فيها يجي في ايده يلاقي الزيادة ده لها من عمل الريديشن اكتر بكتير من الريديشن ده لما يدور في حاجة معاكسة الريديشن ان الريديشن الثالوث واطية لما الزيادة الثالوث تطلع لفوق تبقى ليد الثالوث الأمر الجنة الفوق الجنة الفوق يعني يعني views from the time there's a step on the dorsum of the forearm there's a step the distal segment in the place backwards and upwards and angulated كمان angulated تخلي المنظر زي الجنة الفوق. الجنة الفوق طبعا الشوكة بتاعت الأكل دي معروفة يبقى دي displacement فيها تويست ولا فيهاش؟ فيها تويست؟ لا فيها تويست فانيش فانت بيقع عليه كده إلى جسمه بينزل دراعه كده والمرض اللي تطلع دي جد فدي جد أسوف فانيش اللي هو وقع عليه فانيش فالأرض اللي هو وقع عليها حيال عليها هتالي جد تفاجم تبقى أسوف فانيش فدي شيف هتبقى أسوف فانيش والفوق تبقى شفت دريدل لما كانت دستة التاجم دي شفت دريدل فراح لما يجي يثبتها ويعملها ريدكشن هي ديس انفاكت ويكروني ويعملها فانل ديفيشن يحطها فانل ديفيشن عشان هي تبقى رايحة كده فقال يجيبها اكستريم لأمن ديفيشن التلت هي الانجليشن هي دورة الانجليشن ايه؟ يعني عمل كده زي ما عملنا هتبقى دي عملة كده مش بس تراجع وراء هتبقى عملة كده كمان هتبقى دورة الانجليشن هتبقى فيها شفت لورا والفوق والانجليشن هتبقى شفت الدوارة هترجع ورا هترجع فوق هترجع فوق لغاية هتبقى ايه؟ هتبقى انفاكتد في كومنيوشن في الدورسل كورتكس تبقى كومنيوشن ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل جنرال مفيش ايه اللي هو الكومبليكيشنز الجلد في حاجة غالبا مفيش حاجة المصد مفيش مصد بالتالي فيها ايه ممكن شخص دلائي دراسة بيتم تفايت زنجل the cause and the management then the repair, the cause and the management, then the management الجوينت فيها حاجة سوبيك أتروفي وجوينت سيفت جوينت سيفت بسبب ماليوس أو بيسي أو ديسيوس وسوبيك أتروفي البوم تعال يحصل فيها تعال تحت فيها مليوني البوم تفعلي ماي كتير نرف ممكن مين ينرجع وكمفير طبعا مرات جوين بس خلوك معنا مفيش قطع جوين ما بخلوك معنا كما هي هي تشاكل في الكمبيشن بتاع الكمبيشن يوجي إذا نوزر الكمبيشن يجب أن يجب أن the common complications are the delayed rupture of extended parts along the tendon. You should not mention that at the beginning. Because now, if it doesn't make sense that at the delay, you can get joint stiffness simply because of the issues or because of subic atrophy. There are joint stiffness, subic atrophy, rupture of the tendon, malunion. طبعا ممكن تدوس قبل تحط المعجون عشان ده فيه اوستيوبوروزس بس الحاجه اللي هي انجيوميديان افكت سموها طريقنا موضوع تاني انا مستوعب بسرعه قوي الهيلينج انفكشن ده بيجي في قد ايه عشان عدلت فراكشر في الابر لينف واحده كبيره يبقى في قد ايه 6 اسابيع 4 6 اسابيع هي 4 6 اسابيع طبعا الرقم اللي عند الجدول هو 6 اسابيع ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له ريجريشن كومبيتيشن فاليوين يا فاليونيون ساعات قليل قوي يحصل له فاليونيون ساعات قليل قوي قوي ما يحصل له لأنهم بيبقوا أصلا بيبقوا فاهم مشكلة إيه كتير الحمد لله على الجون تاكتر بتكتشف فيشرز بيبقوا إنفكتد بيبقى في كومنيوجن على الدورس الكورتكس بتاعت الراديوس صاروا نصفوا المرة الأخيرة الديسبيسمنت ساعتها لأن هنا الديسبيسمنت بقى فيها تويست التويست بتبقى إيه التويست اللي موجودة سوبانيشن ده ايه الريدكشن اللي نعمله تراكشن وبرونيشن هنحطها برونيتد وبيبقى فيها انجريشن بتبقى دورسال انجريشن وبيبقى فيها شيفت ابورد باكورد راديال ده رجعت لورا طلعت لفوق وفيها radial displacement بما فيها radial displacement ممكن تلاقوه associated معها radial style وتطلق على خطر dislocation من الانتيرير radio palmar joint هي دي الحاجة بتاعتها طبعا diagnosis straight step forward the classic age the classic gender the polar outstretched hand the swollen painful tender بين فوق الصالة البروسيسر اللي جات الفايز اي تي ان لاتر اكتوب جوز المسؤولين في حط ايد بلو قلبه كاف انا استفدتها كاف بلو قلبه بلو قلبه كان البطن هو ما بياخدش في الاعتبار حركة ما بي يعني بي نجلك ان انا هتبقى لسه في سبرنت اسبوعين عشان كده كتير بالماري ماي عشان يفضل ان انا بقى بس انا هتبقى حركة البلو يعني الطاقة اللي بنستعمله is not designed to control the pronation spanation عشان control pronation spanation عشان نحطه عباب قلبه نحطه بلو قلبه ونسي ده من الثم ديجي تستري تو مو عشان ليه جيمة ستيفن ده كمان ستيفن بيجيبه ستيفن في الشولدة ان هما بيجيبين from moving the shoulder دي مش هتحركوا كونديشن صغيرين مش هنزل اعتصار عليهم. لا عاوزينهم احسن غير لما مش الفكره كده. الفكره انت عاوز ايه؟ عاوز بس الدايركشن عامل مش حق. طب انت قلت ايه؟ ايه المشكله لما تبقى عامل كده شويه؟ لا انا مش هتحرك اصلا عشان مفيش رود تاني. مفيش اوكسي اوكسايد قليل قوي قوي. طبعا ممكن نعمل حاجات معقده اكتر. ممكن حتى نحط في مكان السيستم ممكن نعمل داكشن ده كله قليل بالطريقه المعتاده. اقول داكشن يا ابلاي اللي هو هيلث اوتار فور بتوين 4 و 6 ويك ليفينج ذا تام اند ذا ديزيز فري تو موف اند اكسرسايز ذا بيشنت فروم ذا بيجينينج از ريجارد ذا ديزيز اند از ريجارد ذا شولدر وان ذا سيم ذيس داكشن. Now this cut is inadequate for the fracture because it leaves the position of the condition not controlled, but this is referred to controlling the fracture perfectly and then resulting in lots of pronation to condition. If I call it fracture, it's that much. Okay. السميث بالعكس بالظبط. السميث بدل الواحد بيقع وهو ايده متنيه هو الريس بتاعه فلاكس ده بالعكس بالظبط. تبقى الكوكسون فاجمنت بتبقى رايحه قدام والفوق بس راجعه لورا تبقى قدام. الفاكشنان بالعكس بالظبط. السميث السميث اللي هو ريفرس عامل زي الكولز بالظبط بس فوق. عامل زي الكولز بس فوق. الفاكشنال بتاعه بيبقى عامل كده بيقع كده بيبقى عامل الفاكشنال بتاعه بيبقى عامل كده زي الكولز بس اوبليك بس قصدي في اليومر سوبر كوندايل يا ترانسفيرس يا اوبليك ماشي كده from in front and below and in front to above and behind. ايه الديستيكشن بتاعته؟ باكورد هو في نوعين ديفلكشن اكستنشن ديفلكشن تايب اكستنشن تايب. الكلام كله على الاكستنشن تايب. الاكستنشن اللي هو واحد بيقع هو فايت فوق لو وقع هو تاني فوق بيجي له الاكستنشن تايب كومبيربل تو كوليز اند سميث ويل كومبيربل تو ذا سيم ثينج. فالسوبر كوندايلر اكستنشن وراء أجبع رايحة لورا أجبع رايحة لفوق هتبقى فيها ممكن دورستر انجليشن لكن بيبقى كتير فيها برونيشن لأنه هنا الواحد يقع على دراعه الأرض مش هتقدر تعمل هو دراع برونيشن فمش هتقدر تعمل ده سوبرونيشن فهتفضل الأريا تبقى برونيشن برونيشن يعني internally rotation rotation يقولوا ساعات كتير تفضل شكة انه ده ولاد صغارين فممكن يبقى من نوع ولاد صغارين يعني نوع جرين ستيك فتفضل شكة على اللاتر الكورتكس والميديا الكورتكس هي الستيكر لان انت تبقى كرونيتد كرونيتد الانسان روتيتد انت مش معايا انت مش معايا خالص واذا كنت مش معايا انت بتخلص ده وانت بتوقف من هنا عشان تكون معايا مش رايح تسمع مضمون تاخد هيلينج بيجيب قد ايه؟ ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع وايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل منه؟ ايه؟ الكومبليكيشن بتاعت الهيلينج يعني ايه الكومبليكيشن بتاعت الهيلينج؟ لا دريتين نعمل مال يونيون نعمل مال يونيون يعمل مال ممكن يعمل شفت الزبالجر لكن اكتر من كده بيعمل كبت بارد ان هو الدراع بيبقى من الاول بيبقى كونيه بنسمي روتيتد الكبت بارد الدراع لقى اسم تاني يسموها جامب ستوب ديفورمتي ففي المرضية تبقى عاملة ازاي المرضية حتى الخشب منها بتبقى عاملة كده دي المرضية بتبقى عاملة كده فبيسموها جامب ستوب ديفورمتي التاني انجل 15 درجة لو قالت يا اسمها كيوت بيرت فضلت اسمها كيوت بارجل ولا ايه التاني انجل لو ادي الدراع دي الابر ار وادي الفور ار وده امتداده دي الانجل اهي دي كده الانجل قلت اللي دي كانت تبقى فيها انجل كده لكن كده الانجل بقت النيجاتيف كيوت بيرت بارت الكلوز من اللاين داركت ان اواي فروم ذا لاين بتشوف ده تاني قلبه وبارت وبرضه بتفكر ده 4 ار نص دي قلبه ده 4 ار فادي الديوريشن او بين ودي كومبليكيشن طبعا ده ريجي نو جنرال كومبليكيشن ده فيمس لوكال كومبليكيشن ابي ولا ايه لوكال كومبليكيشن اهو اهو مش معاهم الجلد في حاجة؟ لا ما فيش ممكن لا تنفعه ممكن والمطر لا ما فيش بس ما يحصلش حبيب والتنم ما فيش بس ممكن يحصل رابشر دليد رابشر هو في تنم زينا؟ لا ما فيش والجوين ممكن يحصل سكنس ممكن يحصل سكنس ويريكوبر انتو صغيرين والبونز لو في انفكشن مرافق او مليون يوم مليون يوم والنرز الريديال ممكن أفعل ممكن الريديال ميدل وعلم تاري وعرين والأرتز البريكيال ايه؟ بريكيال أرتز بريكيال أرتز يمجي ممكن تتكلم كونفاكتشر وال لكن في مفيش المصر ده الجوينت لك فيهم ايه؟ أراوندي الألبو كونفيكيشنز أراوندي الألبو لسه لهم الصوت أراوندي الألبو أراوندي مين؟ هم أرتزوزي ايه؟ هم أرتزوزي My target of the second even complication start and special of the supplementary with one rope انت لازم تقرا الحاجات دي النهارده والا مش هتعمل اي معنى اللي احنا بنعمله الكومبيتيشن بتاعته معروفه ممكن يبقى كومباوند ممكن يبقى كومباوند بس ده مش حاجه خاصه بيه ممكن نعور ممكن يبقى عندنا مشكله في المصل لا ممكن يبقى عندنا مشكله في المصل طبعا ده ممكن يجي لهم بورسلين سيمي كونتراكشن، معروفة قوي معروفة قوي قوي قوي، ممكن يجي لهم مالتاج بتاعه، يبقى بورسلين سيمي كونتراكشن وبريكي ارتي انجري وال دراماتيك مالتاج اوستيفيكان والستيفنس وال ديليد ارم نيورايتس والكيوبيتس فيرس. The very well known complications of a supraconductor fracture. Supraconductor fracture is our tool, brachial artery injury. So now we have to get our supraconductor. Our hand on the hello, eh? Pulse. Yeah, we have to get the pulse. Yeah, we have to get the pulse. Yeah, we have to get the pulse. Yeah, we have to get the pulse. This is a child, he will not go for intensification. عمل reduction down for super flat. هيعملوا ايه تاني؟ هيحطوا الفالس، الفالس موجود. هو بالعافية عنده بيجي الأخي ما عندوش بيجي الأخي ما عندوش. هيعملوا ايه بعد كده؟ هيراقبوا لمدة 24 ساعة. لحسن اللي هم حاطين ربط على الفالس. بعد 24 ساعة الفالس موجود. باي باي خلاص. End of the story. نرجع تاني من الاول او اول الفرق مش موجود لما يفضل طارق البوست سيرج المفروض كده يقولوا اول حاجه شدوه ورجعوه رجع اللي جرى الفرق رجع طيب فيتابعوا النقطه الفرق انت لسه موجوده قرروه راح في اي وقت هشقوه بعد ما رجع الفرق مش موجود يوم يمكن يستنى ساعتين بعد كده نفتح طبعا معتمده شويه على شكل دي شكلها وحش من الاول يعني بصيت فيها وحشه هيفتحها على طول دواء كويسه يبقى استنى اللي ممكن يكون الفالس في فازم هيروح هتروح يفتحوه لو عنده فتحوه اللي عنده ايه او ايه؟ يا فازم هيسيبوه يمكن يحطوا بابافرين يا ما فيش يبقى يفتحوه يعملوا انترفيوشن يسيبوه منهم يبقى ده احنا عملناه مره قبل كده وعملناه مره قبل كده وعرفتهم تحتملاته كلها الأرض ممكن يجي يكون جامد يتعور أو ممكن يكون في سبلت أو ممكن يتعور ويستك مع المانيبيليشن وبعد المانيبيليشن ممكن يرجع ممكن يستنى ساعتين على ما يشوفوا في سبلت ولا عمرنا ما هيبقى مفيش فرص مدة مفيش سبلت يكون لغاية بكرة عشان أنا كده من هيبقى كده في خطر على إيد البنزين أو إيد الولد أوكي فتعالوا كده نقول إحنا قلنا تاني ده طبعا فراكشر في الوقت الصغيرين الميز اكتر من الناس عشان الولاد اشياء اكتر يجي لهم فور اوف جراوند فلاش تايم ساعات يقعوا على فورم وهو وزن يبقى جبنا تو تايب فلاكشن تايب واكستنشن تايب وباي فار الكومنت هو اكستنشن مش عارف 90% ولا مش عارف 99% اكستنشن جست الفيرمنت رايحه ورا لو جبت فرق تحت قدام اي بلاد مفلكشن وكمبير كونتراست ويز ذيس اند كوليدي كوليدي ذيس ار فيري سيميلر تو سوبر كونتراست اكستنشن فلكشن ذات ذا كور ان ذا ديفرنت بون يعني فطار الاوتاجين كانت بتاعت الخبية وبيعمل مشاكل مليون طب اخيه هنا ازاي بيه مليون رايز كنتم صغير بيه مليون رايز ريلي ذا ريلي ذا كيوبس بارجت ليه ريلي في كيوبس بارجت عشان الستريت بتاع الفراكشر بتبقى انترنال روتيتد اند كوليتد طب مفيش معيار انها يبقى فيها كيوبس بارجت طب يبقى فيها كيوبس بارجت بيسموها جراند ستوك وبعدين بعد كده كنا قلنا ان ذا كومبليكيشنز ذات هاف اوكرد جنرال كومبليكيشنز ار نوت كومن Of course, that specific type is important to RPA. It may well be that, but other than that, the fracture itself will not cause the general complications, not associated with these. The skin may be injured, the muscles may suffer traumatic myofascial again. Very well known. around the ankle and around the knee. The muscles, for example, is skinny or loud. The limb being lost, the so-called is Portman's ischemia, Portman's contraction, Portman's phenomenon. Portman's in the day, and that's that again. The tendons are nothing, the joints may become stiff, the bones may not unite, the nerves may be injured, of course, and the tying others break their arch, the tunnel. The very respectful of break their arch is, I can understand on الاسبيشال فيتشر بتاعتهم ان هم في بقى ايه قدام الاسبيشال فيتشر something in the general sense, يعني in the sense يعني repair. بعد نقول fix something يعني repair something. لكن هنا طبعا fix something معناته ان احنا نستفيد على معنى التربيب من معنى الاصلاح العام ده. فممكن تبقى ممكن تبقى جينج سيك ممكن تبقى جينج سيك وقلنا بقى السايد ذا بينت بتاعت الهيمورال اللي هو المسلسل قلنا الفاشل لاين بيبقى ماشي ازاي؟ بيبقى ماشي قدام وتحت لفوق ورا الى مكان تنبش قلنا الديسبيسمنت قلنا الديسبيسمنت مين عارف الديسبيسمنت يقولها لي الديسبيسمنت بتاعت السوبر كوندايلر الاكستنشن تايب تلا بس ان في بحث من اول في الاكستنشن فلكشن قول يا طارق قول هتبقى رجع لورا ادي واحده ورجع لورا ولفوق وطلع لفوق ممكن هنا يفيها انجليشن لورا ممكن ممكن يبقى فيه ميديال اثر شيفت ويبقى فيها انترنال روتيشن وكرونيشن انترنال روتيشن وكرونيشن تبقى هينج ساعات على ميديال تبقى هينج على اللاتر كورتكس تفضل ماسكه على اللاتر كورتكس والميديال كورتكس هي اللي بتتقطع لان تبقى انترنال روتيشن فتبقى انترنال روتيشن ازاي وهي ماسكه على الانترنال على الميديال كورتكس Superconductor pressure on his own. He was ever so happy. He decided to admit this child for a few days to monitor the response of his adoption. And then he ignored his examination for a few days. And on the ward round, on the ground ward round, the limb is discolored. The limb is cold. قلنا الاكزامشن بتاع الفرق هي ان الانتجر الفرق او انه في الديك اكزامشن وور ريبورتر للفرق وبعد طبعا الوضع حاجات يكبر عينين لبوا بسرعه عدد من العينين تكبر تحت السرير ولا في الاوضه اللي مش عارف فين والحاجات دي فخطر قوي ان احنا نحط الفرق لازم نحط الفرق الفرق مفيش البنت الفرق لازم ندخل كلامنا كله مش هبط ايد ورمه وبتوجع وما تتحركهاش وزرقه القلب وهم لكن much more important is that we don't have to know that on any fracture, history of trauma, tons of trauma, history of disease, tons of disease, the wound, the pulse, the nerve, the shock, the pain, the tenderness, the chymosis, the swelling, the loss of function, the abnormal measurement, the abnormal movement, the tinnitus, the deformity, وده very rare وده very common. لكن واحدة من الكلاسيك management algorithms have bigger things. هنعرف ان ده ازاي الصوم ده بالذات انا هو كنت عامل بس كلام خطر ممكن تقول ده الترند انه even the regular danger and assessment and the person is very young less than 2 years and he's got a very good circulation in him there's a trend to leave the vicarity unrepaired and the hindrances that are repairing the vicar artery in a very young person in a very narrow or very narrow caliber of the vicar human being that's a trend that I don't say لو انا بوقت الجزار او يعني مستهدين ورجل طبعا مريض كويسة كويسة تقولي بتموت يبقى ممكن قوي واحد يكونزر مشكلة الكلام ده انه ممكن الولد ده عمريد دي وعندهم مشكلة فلان ايه؟ في الجراس بالضبط ولو انه ينبرد فاس بيرجع انت عارفين فيه الاطف كلها انه وجدت لما يكون سلطان ده فيه موت سلطان ده بكتاعي بيتن الرياض دي ده من تحت ويد مرس رجالهم فال مش بس عندهم كتر كيش رجالهم فال كلها فال هاي لكن انه احنا انتو كلام معاك طبعا انه المجتمع في انجل ده بقى الريتال والفكرة انه الريتال دي قاطلي دي اوتوبيتك سيرجن will have to repair the bone will have to internally fix the bone you cannot repair the artery without rigidly fixing the bone otherwise don't repair the artery and the bone moves even slightly the repair may be injured the repair artery may be injured so it's very different if the artery is not in the first place it's just فورس ان ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذ الفراكشن بيرميت ازاي؟ كلوزد اور على حسب في انجري بقى. يعني فراكشن كونتر فراكشن ومانيبيليشن اوف ذا ديسبيسمنت. يعني في الخط الاول انه يو مي نوت يو مي نوت نيد تو ريدوس ذا سبيس. ان ذا نوت سبيس ان ذا ريستيك ذا نوت سبيس اور ذا نوت سبيس يو مي نوت نيد تو ريدوس. ان ذا بس اذا ذا سبيس يو نيد تو ريدوس تو ريدوس اندر جن ستاتيك and you induce your compression cross direction and you maintain the direction of the displacement. In fact, once you've done that, you fix the inflection and extension. From an automatic point of view, you have to fix inflection. You fix inflection. عشان when you're flexing, the tricep is stretched. When you extend, the tricep is relaxed. It may contract, leave space to fracture. But the problem with fixing in a flex position is the pulse. If you flex, there is a possibility the pulse goes. If a الواحد يختار مين؟ يختار الماليونيوم ولا يختار البالس؟ الماليونيوم. يختار الماليونيوم. If I malunite, the pulse is going to move. The slab, remember, the posterior slab, which is off, and we will let our internal circulation. But from the orthopedic point of view, an extension fracture is fixed in flexion. عشان السايسيس تبقى stretched. Again, if you fix it in extension, the tricep is relaxed and it can contract any time. It is the same as if you flex, you are compromising the artery. So you choose to fix the CSF in extension. When do you fix the fracture in extension and when do you fix the flexion? هو الأصل في الموضوع الأصل من ناحية عربية من ناحية أوروبية من الواحد يثبت الاكستنشن فلكشن والفلكشن في اكستنشن. لكن البدعة اللي عملوها الاستاذ كيرفن انهم ثبتوا الاكستنشن الاكستنشن تايب اكستنشن كومبرومايزنج ذا يونيون او ذا سيرفيس ريدكشن بس بيزيرفنج فقط. ويقولوا كمان ان الواحد لو ايدين الاثنين مكسورين بعد الشرط سوبر دايلر مش هينفع الاثنين يثبتوا ان اكستنشن من غير كده مش هيعرف يسيرف نفسه خالص. هيعرف ياكل ازاي ولا ينظف نفسه ازاي ولا يعمل ايه مش very commonly fractured bones in the body. What some of them have is one of the clavicles. A direct trauma, direct trauma or a cavicle. Some of that convolution, yeah, in that time, they are four of the outstretched and some of them is very common. The trauma. The pathology of that, huh? The clavicle, such a clavicle, you see, اليوم الفكشن من العظيم الجرافيتي تشد على الذراع فنحط wrist sling. لكن دي بنحط broad arm sling. بناخد الذراع كله. او نحط لها اللي زي ما انتوا عارفين بنيجي لعين من ورا ونقوم ساعات نحط ركبتنا في ظهره ونشد رجليه خلاص نشد لكن ده كله ورا. نحط له الفكره ده ايه فاهمني؟ الفيجر اوف 8 يعني الفيجر اوف 8 معدي على الزله بتاعته بس فرن ورا عشان نخلي تاخد الزله ورا الفيجر اوف 8 او ساعات نطور نعمل سيرفيسيشن لو طورنا عملنا كده ساعات ممكن يملي نايت. ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل؟ مانيون او مانيون ايه؟ مانيون انفاليبل مش مهم خالص. انا مش عارف خلي بالكم من كده تحت الجلد على طول هنحط حد الانترنال فيكسيشن تبقى طالعه لنا برده هتبقى مشكله. فدي ولا لون اول حاجه تقول احنا بنجرب التسبير ولا وي ار شور ذات وي شور اون اول نو بين تو ديل وذ بروبلم اذر وايز دي ثينجز فور ديفنتال نيتشر زي دي تيبيكال اكزامبل. اوكي هذا صار في المنهج انت احد خالص خالص انت احد خالص هتماني راجع هتتكلم كده كبير ايه المشكله تبعملك كده تعمل كده لما نقول مره ثانيه بس عشان ما قلناهاش كلها لسه قلنا ان الفيكشر اوف الكلابيكل الكلابيكل دي من ضمن البونز اللي بتتكسر كتير في الجسم وقلنا ان الصومه اللي بتعملها الطرف بتاعتها ماين الصومه دايركت اندايركت اندايركت فولنج اب ستريتش تند والدايركت اللي هي دايركت فروم اوف الكلابيكل بس بوست كونفيوجن اند كومباوندنج. قلنا ان الباثولوجي بتاعتها لسه من الباثولوجي بتاعتها الباثولوجي بتاعتها فيها اول حاجه الهيلينج هاو لونج ويل تيك فور ذا كلابيك تو هيل بين 2 تو 3 دي ار بين 3 اند 6 ويكس وات كومبليكيشن اوكر نون يونيون از فيري رير نون يونيون از فيري رير ات اوكرز اف يو تراي تو انتري تيكس ات وات ار ذا كومبليكيشنز ذات كان بي اسوشيتد ويز ات انجري سب كلافيان اور تراكيال فلورا انجري او the flora or the vehicle texture or compound engine all very rare where a section description Muhammad Mustafa il common type of fracture the clavicle outer third and inner third the middle half يعني طبعا ممكن inner half lateral half middle half the middle half هو اكثر واحد في middle half عشان فيه curvature بيبقى في كيرفتش وتعمل كده عشان بيبقى في تشينج في الكروس سكشن بتاعها من بتاع مش عارف تتعامل ازاي حاجه مدوره في حاجات تراينجل فالميدل ثيرد هو اللي بيتكسر اكتر حته. لكن طبعا ممكن يبقى ميدل اند ودي تساوي سيرفيس ريديك ديسكريشن ممكن تبقى لاتر اند دي تساوي زي سيرفيس ريديك تبقى زي اكروميو ريديك ديسكريشن ففي في ليجمنت ماسكال كلافيكل الكوراكويد بروسس اسمها كوراكويد كلافيكلر ليجمنت بروسس قطعت اللي هو في مارج ستيشن. ايه دي فورك اللي بتحصل ايه دي ستيشن اللي بتحصل الذراع هياخد اللاترال فاجمنت وين ذا داونورد ذا انورد والفاكتور فاجمنت بتشد السنه الصيد لفوق. طبعا الدايجنوزز بتاعت فور دي كلينيكال دايجنوزز بيجي العام مشهور قوي يجي تاني رقبته كده وماسك ده كده عشان ما يبقاش في شد على الفراكشر وعلاجه زي ما قلنا يومي بي فيري يعني نوت انتليجنت تو فيكس ذا فراكشر اذر وايز يحط قلنا اسمها ايه؟ بروك ارم ثينج دي ار ليز تو سبورت ذا ارم broke arm not a wrist sling. If you put a wrist sling you're not supporting the arm, you're pulling on the human and you may put a figure of 8 bandage and that's it. يعني كده هتوقف عن جهة النهاردة ونكمل أبوك إن شاء الله. الثانية بتهيألي